يسأل عن قول ما شاء الله وشئت، هذا فيه باب خاص سنفصل فيه القول إن شاء الله. يقول: بعضهم يضيفون في شرط الاستعاذة الجائزة شرطا رابعا، وهو أن يعتقد أنه سبب. هذا الذي قلناه، قلنا أولا ماذا؟ أن تكون الاستعاذة في الظاهر، يعني يلتمس أن يكون هذا الشيء سببا لعصمته من هذا الشر في الظاهر، وهذا هو شأنه الأسباب، شأنه الأسباب. وأما إذا كان اعتصامه وركونه بقلبه فهذا تجاوز قدر السبب. كان في بلدنا إذا وصل الصبي سورة الجن يذبح الذبيحة، يقولون لو لم يذبح الصبي أصابه الجنون، نوع من الدجل والخرافة التي ليس عليها أثارة من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل هذه السورة في قراءته لها أو حينما نزلت عليه فتلاها على الصحابة، أأمرهم بذلك؟ أفعل هو صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أشك أن هذا أمر منكر ولا يجوز. التمثيل والتفريق بين كلمات الله الكونية وكلماته الشرعية، قلنا الكلمات الشرعية منها هذا الوحي الذي أوحاه الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالقرآن والحمد لله رب العالمين وقل هو الله أحد، هذا من ماذا؟ من كلام الله الشرعي. أما كلامه الكوني فهو الذي يتعلق بالتدبير، حينما يقول الله عز وجل للشيء كن فيكون، هذا من كلامه الكوني. يقول: ضعفت همتي في طلب العلم، فهل من نصيحة لعلها تكون خيرا لي؟ النفوس لها إقبال وإدبار، وكلنا يعرض له هذا الأمر، لكن مما يعينك يا رعاك الله على شحذ الهمة في طلب العلم استحضارك دائما أن الحياة قصيرة، وأنك عن قريب سوف تغادرها، ربما بعد ساعة أو أقل أو أكثر، ربما اليوم أو غدا أو بعد غد سوف تغادرها، فأنت في حياة مؤقتة ولا تدري متى ستنتهي هذه الحياة، فاعمل لنفسك واعمل إلى لأن يكون لك عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة المنزل العظيم. ومن أعظم الأعمال الصالحة هذا العلم الشرعي، ويكفيك شرفا وفخرا أن يكون لك حظ من وراثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا العلم إرث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فأي خير وأي حظ اصطفاك الله عز وجل له. فإذا وفقت إلى العلم وسمت نفسك إلى طلبه فإياك أن تكفر هذه النعمة، اشكرها بالجد والبذل والاجتهاد. ثم عليك أن تداوي نفسك وأنت طبيبها، أنت تعرف مواطن العلل في نفسك، تنبه إلى مواطن العطب التي تضعف همتك، أهي صديق، صاحب، رفيق، جار يكون سبب في نزول همتك وإبعادك عن الحفظ والقراءة وحضور مجالس العلم؟ إذن تخلص منه. أهو سبب من الأسباب المادية، جهاز من الأجهزة أو شبكة أو مواقع أو حسابات أو ما يسمونه مجموعات أو ما شاكل ذلك، تخلص منها، كن حازما، اجعل قاعدتك في الحياة الجدية والحزم، خذ الأمور بقوة. أو أن سبب ذلك راجع إلى انشغالك بالدنيا والتفاتك إليها، فهذا يحتاج إلى أن تذكر نفسك بأن الحياة شأنها يسير، وأنها لا تستحق أن يصرف الإنسان جل الهمة والقصد إليها. الحياة إن صفى فكر الإنسان وبصره ونظر إليها نظرا معقولا صحيحا وجد أن أمرها سهل والله، يعني كسرة خبز وشربة ماء يعيش بها الإنسان، أليس كذلك؟ وما زاد على ذلك فهو ترف وفضلة. والحياة أنصحك يا طالب العلم أن تجعلها كما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شأنها، أنها بمنزلة، يعني هذه الحياة وبهارجها وأموالها هي بمنزلة الخلاء، دورة المياه لا غنى عنها، أليس كذلك؟ ومع ذلك لا يتعلق بها القلب، بل يكتفي منها بقدر الحاجة، مكثه فيها وعلاقته بها إنما هي ماذا؟ بقدر الحاجة. لا تجد إنسان قلبه منشرح لأنه سيدخل دورة المياه، أليس كذلك؟ ومع ذلك هو لا يستطيع أن يستغني عنها، لكن يحتاجها حاجة مادية في وقت معين وبالقدر اللازم، ويسارع إلى تركها بعد ذلك. إن استطعت أن تنظر إلى الحياة بهذا القدر فأبشر بالخير، ستوفق في العلم وستوفق في العمل برحمة الله عز وجل وإعانته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.